طيب هنا يبقى فاضل حاجة واحدة، ان احنا نشوف المجتمع ده وفي ظل اعراف الزواج دي هينفع تتجوزي واحد اخ يعني ملتحي خلاص، لكن لو بالطريقة دي وظروف ان انتوا الجواز عندكم مرتبط بالعائلات ومرتبط بالاعراف دي كده، دي احسن حالة، حالة الراجل اللي عقدته سليمة ومش صوفي يبقى توكل على الله. انا عارف ان انت كده ازددت حيرة، لكن الحقيقة ان اللي وقعنا في الحيرة دي مسألة الاعراف. انا متخيل دلوقتي يعني عندي قصص مشابهة لناس مثلا في الصعيد عندهم بدم هوية البنت من الهوارة يبقى عيب تتجوز من العرب، مش هيقبلوا لها عريس من العرب او العبيد. يعني لو كان الوضع بالبشاعة دي بالصورة دي يبقى تصبري برضو شمال لايح، يبقى تصبري برضو اصبري سنة كمان ما تقبليش فيها ان يجي لك اصلا رؤية شرعية الا اخ يكون اخ. اصبري سنة واحدة بس، واذا السنة دي عدت ما تقدمش فيها اخ يكون ايمانه اعلى من ايمانك، وظروف الاعراف تكون مناسبة للزواجة دي، يبقى خلاص هنضطر ان نقبل اي عريس يجي يكون المهم تكون عقدته سليمة ومش صوفي. واللي يستخير الله عمره ما هيحس ان في فرصة ضاعت منه. بنصلي 20 30 40 ركعة استخارة كل يوم، نصلي 40 ركعة استخارة ان ربنا يختار لي وما يوكلنيش لنفسي. ان شاء الله ربنا هيختار لك ويدبر لك ومش هتندمي على الراجل ده لو مشي.